السؤال رقم 22 نفس الصفحة، توضيح اختلاف الشفاعة عند الله وعند البشر. لو قال قائل ما الفرق إذا كان المشفوع لديه ذو سلطان فيأذن من يشاء أن يشفع ويرفض من يشاء ويقبل شفاعة أحد أو لا يقبل، فما الفارق إذن؟ الفرق أن الشفاعة عند البشر تأثر، أنت الشفيع يأثر في تحقيق الطلب، بخلاف الخالق من الله عز وجل ما لا يقدم عنده ولا يأخر، إلا المعول على عملك أنت. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وشفاعة غيره ممن يأذن الله بشفاعتهم تكون بعد إذن الله وبعد رضاه. طب ما الفائدة منها؟ الفائدة أن الله عز وجل يكرم الشافع فيظهر فضله ويرحم المشفوع فيه بفضله سبحانه. هذا معنى الشفاعة.